تجارة ولا بيع أَوْ كَوْلُ مَاتٍ فِي بَحْرٍ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر Mm-hmm.